أنه سأله رجل أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول أقبلوا إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كريم بن عبد المطلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع سبي هوازن، وكان فيه آلاف عديدة من السبايا من النساء والذراري، ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله من الإبل والشاء وجميع الأموال. وكان قد نفل بعض أصحابه، أفأعطى علي بن أبي طالب الجارية سمى رقطة بنت هلال، وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية تسمى زينب بنت حيان، وهي أشياء كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع بنفسه يتبع فدهم إلى الطائف، فحاصر أهل الطائف، لأن أهل الطائف فقيه، لما مات منهم ما مات في غزوة حنين، ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف، وصاروا يخرجون السهام من كوى الحائط يرامون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا يحاصرهم؟ ومات في حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متحصنون، لم يؤذن له بفتحهم. فسأل عنهم معاوية بن أوفر الدين ما لا ترى؟ قال أرى أن هؤلاء القوم كالثعلب في جحره، إن أطلت المقام على جحره أقلته، وإن ذهبت عنه لا يضرك بشيء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، فأبى أن يدعو عليهم، وقال اللهم اهدِ فقيه مؤتي بهم. ثم بعد ذلك أسلموا وجاءوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبايا والمغانم، فذهب بها رجل أمره عليها إلى الجعلانة وكانت هناك، حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصاره إلى الطائف. فلما رجع جاءوا وفد هوازن مسلمين، وقام خطيبهم زهير بن صواد أبو صواد، خطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا نبي الله إنا أصل معشرة، وإنه قد وقع بنا ما ترى، وإنا تبنا إلى الله وعبارى مسلمين، ولو كان ما بنا ولو وقع ما وقع بنا ودين الحارث بن أبي الشمل الغساني أو النعمان والمنير لرجعنا عائدته بالخير، فأطهر علينا وأنت خير مكفول، وكذا وكذا فنرد علينا أموالنا ونساءنا. قال له صلى الله عليه وسلم افتاروا أيهما أحب إليكم، أنساء أسبيكم أم أموالكم؟ فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، فنختار نساءنا وأولادنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجر ما كان لنا منها فهو لرسول الله، وقال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله، وقال بعض حابس التميمي أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عوينة بن حصين الهزاري أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال عباس بن ملبس السلمي أما أنا وبنو سليم فلا. قالت بن سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم العباس حنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد لوفد هرافين جميع سباياهم جميع نسائهم وأولادهم، واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم لهم قبل أن تقسم الغنائم أو بعد قسمها، وهو كلام ابن إسحاق ومن وافقه أنه كان قبل رسم الغنائم، وبعض وموسى بن عقبة وغيره من أئمة المغازي يقولون إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر رضي الله عنه كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها إلى أقوال من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتى أطوف بالبيت وأرجع فأدخل بها، فلما رجعت أي الدخول بها إلى أصلحها لأخواني فإلى الناس يشتدون. قلت ما بالكم؟ قال رد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأولادنا. فقال اذهبوا إلى صاحبتكم في بني جمح فخذوها. ثم إن النبي إن زهير بن صواب خطب هازم الذي خطب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطفه بخطبة نهرية وبشيء أيضا من شيء الذي يستعطفون به. ومن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه ولم تمر. ومن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير. ومن على نسوة قد كنت ترضعها يفوك تملأه من مهدها الدرار. ومن على نسوة قد كنت ترضعها ويزينك ما تأتي وما تذر. وقد كان قال له بحكمته إنما وراء هذه الحضرة من نساء هرازم خالتك وحرابنك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم جميع نسائهم وأولادهم. وكان عيينة بن حصن قد أخذ عجوزا قال هذه العجوز لها حسب ونسب في قومها فيكون سباؤها فيكون فداؤها شيئا كثيرا وغاليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حيا من أراد أن يعطي شيئا من أراد أن يعطي شيئا من سبايا هرازين ليرد إلى أهله نجى أن فعل. ومن أراد العوض عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعوضك عنه من أول ما فتح الله علينا ومن أول ما أفاء الله علينا ست فرائض ست فرائض. وظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل لأن حقة الزكاة تسمى فريضة. ثم إن عيينة بن حصن قيل له خذ عن هذه ستا فقال لا فامتنع وقال لا أخذ عنها شيئا يطمع في فداء كثير. قال له زهير بن صواب والله ما أخوها ببارد ولا فجها بلاهب ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواحد. فلما قال له هذا الكلام قبل معاوضتها بما عوض به بقايا السبي. ثم إن أهل الغزال الذين حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن الأموال أيضا فضيقوا عليه وقال يا نبي الله اقسم علينا فئنا حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال ردوا علي ردائي فوالله لو كان لكم من الهي من شجر تهامة لقسمته كله عليكم ولا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا صلوات الله وسلامه عليه. فأعطى ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم أطلق أبن حابس مئة من الإبل وعيينة بن حصن مئة من الإبل وأقام أبا سفيان مئة من الإبل وابنه معاوية مئة من الإبل وصفوان بن أمية مئة من الإبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعزم على غزاة حنين استعار من صفوان بن أمية الجمحي أدرى أن كانت له وسلاحا فقال له أصدم يا محمد قال بل عالية مجنونة وكانت تلك الأدرى قد فقد منها شيء في القتال. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضها قال له إن في قلب اليوم ما لم يكن في قلب بلمس إني صرت أراب في الإيمان ولم يكن عوض أدرائه. فقال بعض العلماء لما أراد الخروج استسلف من ربيعة المخزومي آلافا كثيرة يستعين بها آلافا كثيرة يستعين بها وأعطى المؤلفة قلوبهم. ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا والمذهلين كان بعض قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا مثله عن أبي سفيان بن حابر رضي الله عنه قالوا كان في ذلك الوقت إيمانهم مدخولا فقال هزيمتهم لا يردها البحر. وكان مع صفوان بن أمية أخوه لأمه وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على شركه ومعه أخوه لأمه بعضهم يقول اسمه كلدة بن الحنبل. فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولدوا الدليل قال الآن بطل سحر محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك اسكت فرض الله فاك والله لأن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من هرازم ولما عقى النبي وكان شيبة بن عثمان كان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قتل أبوه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد في حملة اللواء من بني عبد الدار وعمه طلحة بن أبي طلحة وأبوه بن عمان وكان حنيقا على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ويأخذ بفعله فلما انكشف المسلمون ووقع ما وقع قال شيبة جئت من طرفه الأيمن من طرف بغلته الأيمن فإذا عمه ممسك بركاب بغلته قلت هذا عمه ولن يحويه فجئت من الطرف الثاني فإذا أبو سفيان بن الحارث بن الحارث بن أبي المطلب ممسك بركابه من الجنب الآخر فقلت وهذا ابن عمه لن يحوله فجئت من ورائه فلما قربت منه وأردت أن أشعره بالسيف وقلت لا لا أقول فإني فأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قال يا أن عنق من نار كأنه برق خاطئ فصرت أرجع إلى القهقراء خوفا منه التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادري ما شيء فمسح صدره وجعله الله قال والله ما رفع يده عني حتى صار أحب إلي من كل شيء. وفي بعض روايات هذه القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال لما أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني منه فتيقنت أنه ممنوع مني ثم دعاني فصار أحب الناس إلي. صار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه في إخلاص ونصح. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم فأعطى 100 من الإبل 100 من الإبل وأعطى ما ملا بين جبلين غنما لرجل وكان أعطى عوينة بن حصن 100 من الإبل ولقى ابن حابس 100 من الإبل ولم يعط العباس بن مرداس السلمي فغار العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه المشهور وقال له أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عوينة ولقائي والعبيد غاصه قال تجعل نهبي ونهب العبيد بين عوينة ولقائي وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي وما كنت دون امرئ منهما ومن امتضع اليوم لا يرفعي وكانت نهابا تلافيتها بكلي على المهر في الأجراء ويقال يلقون إن يرقدوا إلى هجع الناس لمهجعي وقد كنت في الحرب لا تدعني فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفائل وقيتها عديد قوائم إلى أربعي قال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه فكملوا له 100 من الإبل ولما أعطى قريشا ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئا وجد الأنصار في أنفسهم موجدا وقالوا يعطي قريشا الغنائم وسلوه لا تقطر من دمائهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل سدنا عبادة رضي الله عنه يجمع له الأنصار فجمع له جميع الأنصار فأخبره أن القوم اجتمعوا فجاءهم قال ما شيء سمعته عنكم يا معشر الأنصار قالوا وما هو قال سمعت أنكم تقولون يعطي قريش ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم أو كلام النحو هذا فقالوا قد قال هذا بعض سفهائنا وأما أهل الحلم منا فلم يقولوا قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ذلالا فهداكم الله بي وآلة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم لي قالوا له والله لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال أولا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا ماذا نقول قال لو شئتم لقلتم ألم تأتنا مكذبا فصدقناك وقريبا فأويناك ومقبولا فنصرناك ثم قال يا معشر الأنصار ألا أرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الناس واديا الأنصار واديا أو شعبا فسلكت واديا الأنصار وشعب الأنصار فبكى القوم حتى أحضر الدرع لحاهم وقالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قيلت في حنين أشعار ومن أشهر ما قيل في حلول من الأشعار الشيخ العباس بن يلدس السلمي، لأنه قال فيها قصائد متعددة يذكر فيها غزوة حنين وغزوة أحد في قصيدة واحدة. ونحن لا نريد الإكثار من إعراب الأشعار فيها، ولكن نذكر طرفا منها. فمن الشر ما قيل في غزوة حنين، الشيخ العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يفخر بقومه بني سليم، ويذكر قصة ويذكر الفتح وحنين في قصائده. فمن ذلك قوله في رأيته المشهورة: ما بال عينيك من فيها عاير سهار، من السماطة أرضى فوقها الشفر، عين تعودها من شجمها عرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نور در عند مرينة، تقطع السلك منه فهو منتظر، يا بعد منزل من ترجو مودته، وقد أتى دونه الصنان فالحفر، دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزعر، واذكر بلاء سليم في مواطنها، في سليم لأهل الفخر مفتخر، قومهم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مستجير، لا يغيسوا نفس إلى النحل حولهم، ولا تخاوروا فيما اشتاهم البقر، إلا سوابح كالإقبال مقردة في دارة حولها الأقدار والعكر، يدعى خفاف معروف في جوانبها، وحي لكوى لا ميل ولا بدور، الضاربون دون ذا الكفر ضاحية لبطن مكة والأرواح تبتدر، حتى رفعنا وقتلهم كأنهم نخل جواهرة البطحاء المقعر، ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا عند الله مدخر، لنركب الموت مخضرا بطائمه، والخير ينجاب عنها ساطع كدير، تحت اللواميع والضحاك يقدمنا، كما مشى الليل في غابته الخدير، في نازق من نكر الحرب كالكلوها، يكاد يفول منه الشمس والقمر، فصبرنا بأوقاتنا سنتنا، لله ننصر من شئنا وننتصر، وما ترى ما شرا قلوا ولا كثروا، لا أصبح منا فيه المؤثر، وهو في شعره دائما ينوه بالضحاك بن سفيان رضي الله عنه، قالوا لأن النبي جعله من 100 رجل، وكان عليه لواء سليم، وكانت سليم 1000 مقاتل، كما بينه العباس والمرداس في شعره، حيث يقول في علميته المشهورة: أفا مجدل من أهله فمتالع، فمطلع عريش قد خلاف المصانع، ديار لنا يجول يجول عيشنا، رخي وصرف الدهر للحي جامع، قبيبة من وثبها غربة النوال بين فالماض من العيش راجع، فإن ترتعي الكفار غير ملومة، فإني وزير للنبي وتابع، تعالى إليه خير وفد علمتهم، خزيمة والمرار فيهم واسع، هجينا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من نسي دار ضرائع، وجسنا مع المهدي مكة عنوة، بأسيافنا والنقع كامل وساطع، علانية والخيل يغشى متونها، حميم وآل من ذوي الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن، إلينا وضاقت من نفوس الأوضاع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا، تراه يا عدو منهم والوقائع أمام رسول الله، يا أمام رسول الله يخشق فوقنا، لواء كحلوه في السحابة لامع، فلم يرد الإكثار من إعراب من تكلم فيها، والذين قالوا شأنا في حنين غير كثير. ولما قسم صلى الله عليه وسلم على غنائم حنين وأعطى هذا العطاء العظيم وأرضى الأنصار بما أرضاهم به، كان صلوات الله وسلامه عليه خلف على مكة حتى ابن أسي ابن أبي العيس بن أمية رضي الله عنه، كان إذا كان 20 سنة، هذا طرف أشهر له من هذه الوقعة التي نوه الله جل وعلا بها في كتابه، ولم يريد الإطالة بها كثيرا، وسنرجع إن شاء الله في اليوم الآتي إلى معنى الآية ونفسرها، لأن الآن ما ذكرنا إلا بسط سبب نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول آية نزلت من سورة براءة، فهذه الآية نزلت قبل أولها، فنرجو الله جل وعلا أن يثبتنا ويوفقنا لما يرضى منا، اللهم اقضي بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا ووصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا،